كان محذورا وإن كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي للناس

بما كفرتم ثم لا تجدون وَرَزَقَ اللَّهُ